يوشك ان يفتح لك. ده مدة، ما هو اللي جوه هيفتح بقى عشان ودنه هتتخرم، واما هيفتح عشان يشوف ايه اللي بره، ده ممكن يكون حاجه كارثه وعايزه نجده ولا حاجه جايه له ولا بتاع. ولله المثل الاعلى، ده مثل تقريبي، من ادمن قرع باب الملك فتح له الباب. فهنا بقى سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لنا ايه؟ انك ما كنت في صلاه، يعني بالليل، فانك تقرع باب الملك، ومن يكثر قرع باب الملك، قرع باب الملك يعني الطرق عليه، يوشك ان يفتح له. ففتح الباب باب الوصول الى الله عز وجل من خلال ايه؟ قيام الليل. ايه الثاني؟ الذي يقوم الليل يحبه الله عز وجل ويضحك اليه ويستبشر به. يضحك اليه يعني يرضى عنه، او يضحك اليه نمرها كما جاءت لله عز وجل، ضحك الله نعرف كيفيته. ثلاثة يحبهم الله تعالى ويضحك اليهم ويستبشر بهم. الذي اذا انكشفت فئه، هو في الحرب ثغرة من الثغرات اتفتحت في الجيش للعدو، الذي اذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله تعالى، ما هربش، لا وقف وش المدفع عشان يحمي الثغرة دي، فاما ان يقتل واما ان ينصره الله ويكفيه، يعني الاعداء. فيقول الله عز وجل: انظروا الى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه. ازاي وقف موقف الشجاعة ابتغاء وجه الله ويسد هذه الثغرة المفتوحة على الجيش؟ والذي له امرأة حسناء وفراش لين حسن، فيقوم من الليل يعالج نفسه الى الطهور، الى الميه، والميه شديده البرد، مش زي اليومين دول الميه بتبقى سخنه، يعالج نفسه، فاذا وضع يديه انحلت عقده، واذا غسل وجهه انحلت عقده، واذا وضع رجليه انحلت عقده. يقول الله عز وجل: انظروا الى عبدي هذا يقوم يعالج نفسه، اي من الفراش في شده البرد، ويعالج نفسه ويكابدها، يسالني، يتوضا ويصلي كي يسال الله عز وجل: ولعبدي ما سال. يقول اللي هو عايزه وسيستجاب دعائه. فهنا يقول ايه؟ يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. كان ممكن يكمل النوم، ولكنه احب لقاء الله عز وجل بالليل، فاحب الله لقاءه وضحك اليه. والذي اذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا، قضوا السهره بتاعتهم وبعدين ناموا، هو عمل نفسه نايم معاهم، اول ما هم سحبوا في النوم وراحت عينيهم، قام هو من السحر في ضراء وفي سراء، فتح المصحف ويقرأ، أو توضأ وقام يصلي بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. من الأمور التي قالها الصالحون، أم سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، قالت له: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. فقيرا من الايه؟ من النور، من البركات، من الرحمات اللي تتنزل على اهل قيام الليل. يا بني لا تكثر النوم بالليل، خلي لك جزء للقيام، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. وفي وصف شديد جدا، قبيح شنيع، للي طول النهار يشتغل في الدنيا وطول الليل نايم، مفيش حظ لله تبارك وتعالى، ولا في حظ لتعلم العلم الشرعي، يبقى لا حظ من قيام ولا حظ من علم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وصف ده بايه؟ وده شأن كثير من الناس اليوم، يشتغل 12 ساعة وما يقبلش على راس العلم يتعلم مسألة في الدين، ولا يقوم بين يدي رب العالمين. شوف شأنه ايه بقى؟ شوف شأنه. روى ابن حبان عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمع الحديث ده: إن الله عز وجل يبغض، يمقت ويكره، إن الله عز وجل يبغض كل جعبري جوار. شايف اللفظ عامل ازاي؟ لفظ الموسيقى، معلش في الكلمة، اللفظ الموسيقي بتاعه، الجرس بتاعها، الواقع بتاعها، يحب ان في حاجة غير عادية بتحصل، بركان، زلزال، حاجة ضخمة. إن الله يبغض كل جعبري جوار. الجعبري اللي هو الشديد الغليظ الفظ المتكبر الذي ينتفخ بما ليس عنده، المنتفخ يعني ريش على ما فيش، اللي عامل نفسه مش عارف وزير وهو ما حصلش رتبه غفير، او اللي هو عامل نفسه معاه مثلا مليون وهو ما حصلش ثلاثه نكله وثلاثه تعريفه. ما هو ده في اخر الزمان، دي معاناه الساعه، الناس تحط نفسها في وضع غير ايه؟ غير اللي ليها. يبقى عامل زي ايه؟ اللي بطلت في كليه الطب، ده مش استهانه والله، في كليه الطب لسه في سنه اولى ويا دكتور، لو قلت له باسمه يبص لك كده من بعيد، انا كنت طب، قال يا دكتور وانت لسه خدت دكتور، لسه قدامك 7 سنين وواحده امتياز وحليني بقى على ما تفتح عياده وتتلطم والزباين تجي لك تبقى اسمك دكتور وتاخد التخصص وما شابه ذلك. فهو المنتفخ بما ليس عنده هو ده، او المنتفخ ليس عنده واحد بيدعي العلم سمع له كم مساله وقاعد بقى يحشر نفسه في اللي رايحه واللي جايه ويفتي الناس عمال على بطال. المتشبع بما لم يعطى، يعني اللي بيدي لنفسه وصف ما هوش فيه، كلابس ثوب زور. اللي بيلبس ثوب زور واحد بس عقوبته شنيعه، ما بالك بيلبس اثنين. هنا ربنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ان الله عز وجل يبغض كل جعذري. الجعذري المنتفخ ما ليس عنده، شديد صد غليظ متكبر جواض. الجواض اللي هو ايه؟ الجموع المنوع، يجيب من هنا ومن هنا، يجمع الاموال ويمنعها عن حقها، لا يدي صدقات ولا يدي ولا يعمل بالآية وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. خلاص يبقى جمع المال ودخل به، ده الجواض. وفي رواية الأكول، هم الايه؟ الأكل فقط، الكثير اللحم المختال في مشيته. شفت وصفه شكل ايه؟ وهذا هو أكثر أوصاف آخر الزمان بهذه الطريقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من علامات الساعة قال: ويظهر فيه مسمن. السمن اللي هو الايه؟ الكروش. إن الله يبغض كل جعذري جواض، صخاب في الأسواق، صياح. وبعدين واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات إن صوته لإيه؟ الحمير. ده لو كان عايش مع ربنا وحاسس إن ربنا مراقبه على طول باستمرار وهو معكم أينما كنتم، ما كانش حيرفع صوته، لأنه في حضرة الله عز وجل بال 24 ساعة. لكن لأنه ربنا مش على باله، صوته بقى يفتح شمال ويمين. كل إن الله يبغض كل جعذري جواب، صخاب في الأسواق، جيفة بالليل. شفت التعبير؟ جيفة. هو الواحد لما بينام بالليل بيبقى ايه؟ ميت، ما بيتحركش. جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. ايه اللي بيحصل له؟ يبغضه الله عز وجل. جيفة بالليل يعني ما بيقومش يصلي ركعتين لله عز وجل، ولا يصلي الفجر. ترضى يكون فيك الوصف ده؟ الحديث بقى مرة، وحديث صحيح، ما فيش اي كلام يعني. إن الله يبغض كل جعذري جواب، صخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. وكلها أوصاف شنيعة. فهل تريد أن تكون واحدا من هؤلاء؟ بعد أذان العشاء نكمل حديثا أو اثنين إن شاء الله تبارك وتعالى. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو في جوف الليل. عن عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، أي حتى تكون قريبا من الله تبارك وتعالى. الذي يقوم الليل مؤمن، محسن، متقي. قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، أي من الإحسان والفضل والجزاء. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، استحقوا الجزاء بإحسانهم وبفضل الله ورحمته إياهم. علامات إحسانهم إيه؟ إيه علامات الجودة بتاعتهم؟ علامات إحسانهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. يبقى هذه من صفات المتقين. ولذلك الذي لا يقوم الليل، رقم 1 يأتي فقيرا يوم القيامة، رقم 2 لا شرف له. وإحنا قلنا الكلام ده كله. رقم 1 الذي لا يقوم الليل، الذي لا حظ له من قيام الليل، يأتي فقيرا يوم القيامة. رقم 2 لا شرف له. رقم 3 يخشى عليه من النفاق. قال قتادة أحد أكابر المفسرين كما قلنا: ما سهر الليل منافق، ما سهر الليل منافق. الله، طب ما هم سهرانين طول الليل في البارات والحانات وفي المراقص وفي البيوت، يبقى لا، ما سهر الليل في طاعة الله منافق. أثقل شيء على المنافقين قيام الليل. ومن قيام الليل زي ما هنعرف دلوقتي صلاة العشاء وصلاة الايه الفجر. فاحذر ان تكون لا شرف لك او ان تأتي فقيرا يوم القيامة او ان تتهم بخصلة من خصال النفاق وهو ان لا يكون لك حظ من الليل. الذي يقوم من الليل يوحد ساعات كده بالليل طويل وليل الشتاء جاي اهوت وليل الشتاء طويل والشتاء ربيع المؤمن بيبقى النهار قصير للصيام والليل طويل للقيام. تلاقي الواحد يتقلب بدل المرة 5 مرات يتقلب من الجنب اليمين يروح للجنب الشمال يتقلب على جنب الشمال ينام على ظهره ما ينفعش ياخد المخده في حضنه ما ينفعش يحط في راسه مش عارف الايه الله. طب ما انت خلاص ما دام اتقلبت قلبتين كفايه يا عم قوم بقى اصحى شوف حظك مع الله عز وجل. ولذلك اللي ما بيعملش كده اهو بيفوت على نفسه خير. اسمعوا روى البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار في الليل. تعار يعني ايه؟ اتقلب واتكشف يعني خلاص ما جالوش نوم. فقام مش فنام بقى ولا قام عفر سيجارة وعمل كوباية شاي عشان يمخمخ لا فقال دي الناس الصح لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والحمد لله وسبحان الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. ثم قال اللهم اغفر لي بعد ما قال شوية دول او دعا باي دعاء استجيب له. يبقى شفت الخير وتنوع عن نفسك ولو عمل حاجة كمان اعظم واعظم. فان توضأ وصلى قبلت صلاته. شوف الخير الناس بيفوتوا على نفسهم قد ايه. هذا شيء. شيء اخر اريد ان اقوله حتى يكتمل المقام. بعض الناس قد لا يكون على قيام الليل لتعب. يوم تعب او في الشغل وجاي يعني خلاص بلغت روح القوم منهك مفيش قوة انه يقف. صلي وانت قاعد في حاجة صوت انت قاعد وانت تعبان اجرك كامل. لو صليت صلاة النوافل والسنن وانت قاعد لعذر انك مريض او تعبان مش قادر تقف اخذت الاجر كاملا. لو صليت النوافل وانت قاعد النوافل والسنن وانت قاعد مع قدرتك على القيام يعني من غير عذر اخذت نصف الاجر. العكس بالفرض. الفرض لما تصليه وانت قاعد مع العذر ليك الاجر كله. لكن لو صليت الفرض وانت قاعد مع بالرغم انك تقدر تقوم تقف الفرض حكمه ايه؟ باطل ما يصحش. لان الوقوف في صلاة الفريضة ركن الا عند الضرورة فممكن تقعد. فانت لو جاي تعبان ومتعود تصلي ركعتين ما تقولش يا لسه هصليهم ده انا ما صليت العشاء بالعافية. لا صلي وانت قاعد. السيدة عائشة روت لنا في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل قائما فلما كبر تقدمت به السن او كاسلا يعني في يوم اصابه الفطور مثلا صلى قاعدا. طيب ما قدرتش لا دي ولا دي في بديل يا عم الشيخ عشان ما ضيعش الاجر انت بدون قيام الليل ده كله ما ضيعوش على نفسي والخيرات اللي قلتها من ساعتها في بديل في اكتر من بديل ودين الرحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا ومن شفقة النبي عليه الصلاة والسلام علينا. شوف يبقى لو بقول لك قوم الليلة ما قدرتش يبقى واقف تبقى وانت قاعد ما قدرتش 11 ركعة و 13 خلوهم 2 مقدار حلب شاه 5 دقائق يا راجل ما تحرمش نفسك. ما قدرتش لا قاعد ولا واقف ولا ركعتين ولا شيء من هذا القبيل اعمل الحاجات اللي جاية ده وهي بدائل عند الضرورة. رقم 1 صلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة. في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث رواه مسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ادي البديل الاولاني. طب في بديل ثاني؟ نعم في بديل ثاني. اقرأ الايتين الاخيرتين من سورة البقرة من اول حد مش حافظهم. امن الرسول بما انزل من ربه المؤمنون كلنا حافظهم بنسمعهم دايما في الصلوات هم دول ايتين الاخيرتين من سورة البقرة. امن الرسول الى اخر السورة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث عند البخاري ومسلم عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالايتين الاخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه يعني اجزأتاه عن قيام الليل. ما دام انت تعبان بقى خدهم ولو مش تعبان برضه تقرأهم. او كفتاه هم الليل او كفتاه شر الشيطان او كفتاه امر حياته كلها. ادي البديل الايه البديل الثاني، ليه انت ما تحرصش على مثل هذا الامر؟ يبقى معاك بديلين، واحد صلاة العشاء في جماعة والفجر في جماعة، رقم اثنين تقرأ يدين خرتين من سورة الايه؟ البقرة. وعشان تبقى انت عارف، قال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه: ما رأيت احدا دخل الاسلام وهو يعقل ينام قبل ان يقرأ هاتين الايتين. يعني المجنون هو اللي ما يقرأهمش، لان المجنون هو اللي ما يعرفش مصلحته فين ومصلحتك في الايتين دول، تقوم تفوتهم تبقى ايه؟ مجنون. ما عقل احد دخل الاسلام ثم ينام دون ان يقرأ هاتين الايتين. ايه ثاني؟ انت عايز تحظى بالفضل عليك بقيام الليل، ينزل ربنا تبارك وتعالى الى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الاول، فيقول: انا الملك، انا الملك، من ذا الذي يدعوني فاستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فاعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فاغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى ينفجر الفجر، حتى ينفجر الصبح، حتى يطلع الفجر. شفت انت بتفرط نفسك في خلال دين؟ شيء اخر وحنختم به ان شاء الله، ما تخافوش. يعني قيام الليل اذا كان ليه الثواب العظيم ده كله ورفعه الدرجات. النبي عليه الصلاه والسلام معاذ بن جبل قال له: يا رسول الله، دلني على شيء يقربني من الجنه ويباعدني من النار. فقال: لقد سالت عن عظيم. تفكر السؤال ده سهل. لقد سالت عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ثم قال له: العمل اللي يقرب من الجنه وبعد من النار: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاه المكتوبه، وتؤتي الزكاه المفروضه، وتصوم رمضان. يبقى قربت من الجنه وبعدت عن النار. اولا ادلك على ابواب الخير؟ ابواب الخير يعني الطرق التي تؤدي الى الجنه ايضا. قلت: بلى يا رسول الله، زدني. ما هو النبي صلى كان دائما يزيد في الاجابه عند اقتضاء المقام. اولا ادلك على ابواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بان ابواب الخير ثلاثه اشياء، منها الصدقه تطفئ الخطيئه، والصلاه في جوف الليل. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. رغم الحسنات دي كلها والخيرات دي كلها، لابد تكون مستقيم. ما تقولش بقى أنا بالنهار المعاصي ممكن اعمل معاصي، ما انت ممكن تتحرم زي ما قلنا، المعاصي بتحرمك من قيام الليل. لازم يكون في استقامه خلق مع قيام الليل حتى تحظى ببركه قيام الليل. والا لو كان واحد بيقوم الليل كله ويصوم النهار، لكن بيؤذي الناس بلسانه ويسب ديا ويشتم ده ويغتاب ده وينم على ده ويؤذي ده بلسانه، ينفع قيام الليل؟ لا. في الحديث الصحيح عند الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده امراه: يا رسول الله، إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل غير أنها تؤذي الناس بلسانها، سليقة اللسان. فقال: هي في النار. يبقى نفعها قيام الليل؟ يبقى لابد مع قيام الليل من تقوى الله عز وجل وأداء ما فرض الله عليك بالنهار حتى تحظى بهذه البركات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يقومون الليل، وأن يمنحنا رضوانه ومغفرته، وأن يكتبنا من أهل هذه الساعات التي يستجيب فيها الدعاء ويتنزل فيها بالرحمة والمغفرة والرضوان. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا.